الشهر هذا ما حكم هذه الزوجة؟ أعيد، رجل قال في 1/1 محرم لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد 1/3 تكون طالقة متى؟ 1/2 1/2 واضح هذا المسألة؟ طيب من 1/2 إلى 1/3 ما حكمها؟ هي إيش؟ زوجة ليست بزوجة؟ مطلقة. طيب إذن نقول إن كان قال لها أنت طالق طلاقا رجعيا يعني طلقة واحدة أو 3 يختلف الحكم، فعلى الحالتين يجب لها النفقة باحتمال أنها زوجة واحتمال أنها ليست زوجة في شهر صفر. وأما الوطء فإن كان الطلاق رجعيا فإنه وطؤه لها بمثابة الرجعة حينئذ، هذا واحد. وإن كان الطلاق غير رجعي فإنه محرم يحرم عليه أن يطأها، يجب عليه أن يتركها ولا يطأها، لأن احتمال أن تكون بانت منه فلا يجوز له أن يطأها. أحسنت، أن المعلقة كالمنجز. أحسنت بالضبط. طيب انظروا مسألة ثانية، هذه مسألة مسائل قد تكون نادرة جدا لكنها مفيدة في تنشيط الذهن. المسألة الثانية شوي للأسف جاءت في آخر الدرس، تأتي في أول الدرس حينما يكون الشخص نشيطا. يقول الشيخ فإن خالعها بعد اليمين بيوم كيف؟ قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وقاله متى؟ 1/1. ثاني يوم 2/1 خالعها، تخالعوا عطت فلوس وخالعها اختلعت منه. المرأة المخالعة هل يلحقها طلاق؟ مر معنا قبل درسين، يلحقها طلاق؟ سؤال. المخالعة هل يلحقها طلاق؟ ما يلحقها طلاق. طيب خالعها ثاني يوم 2/1، خالعها بعد اليمين، إذن المراد باليمين هو قوله أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بيوم، طبعا ضرب مثال بيوم ليس لازم اليوم وإنما مثال، وقدم بعد 1 ويومين أتى باليمين كم؟ 1/1، وخالعها تاريخ كم؟ 2/1، وقدم زيد كم؟ 3/1، قدم 3/2، قدم بعد 1 ويومين. طيب تطلق متى؟ قبل نتكلم عن الخلع تطلق متى؟ 3/1. طيب 3/1 كانت مختلعة أو ليست مختلعة؟ مختلعة، يلحقها طلاق أم لا؟ طيب بالضبط لا يلحقها، فكانت في 3/1 مختلعة لا يلحقها طلاق، وهذا معنى قوله وقادم بعد 1 ويومين صح الخلع، يأخذ العوض وبطل الطلاق لأنه معلق على وقت، وهذا الوقت كانت قد بانت من الزوج بالخلع. قال وعكسهما، ايش معنى وعكسهما؟ يعني يبطل الخلع ويصح الطلاق بعد 1 وساعة. كيف؟ واحد طلق امرأته، ما طلق عفوا، علق طلاقها فقال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بتاريخ 1/1 في يوم 5/1، في يوم 5/1 قال خالعتك، فخالعها يوم 5/1، فقدم زيد يوم 3/1 3/2، فيكون طلاقها متى؟ لا، قدم 3/2 فتكون طلقة 3/1 كانت مخالعة ولا لا؟ لا. إذن يلحقها الطلاق فيصح الطلاق ويبطل الخلع، تقول رجع لي الدرهم، رجع لي الدرهم، فيرجع لها العوض الذي بذله لها. هذه مسائل يعني الفقه، ولكن يقولون الفقه صنعة تحتاج إلى علم الحساب، طبعا على النزاع هل يدخل علم الحساب كما قلت لكم قبل؟ الشيخ تقي الدين تكلم في الرد على المناطق أن هذا غير صحيح، وأن مسائل الدور ومسائل الجبر والحساب يمكن أن يستغني عنها الفقيه، لكن تحتاج إلى رياضة لكي ترتاض في ألفاظ الناس، وتحتاج أن تكون عالما بلغتهم. ولذلك يقول أبو إسحاق الشاطبي لا يمكن أن يكون المرء فقيها، ناهيك أن يكون مجتهدا إلا أن يكون عالما بلسان العرب ولغتهم، وهذه المعاني فيها عناية بهذه الأمور. طيب آخر جملة أختم بها، بس أختم بهذه الجملة، يقول وإن قال، لأن أريد أن أشرح الفصل الذي بعده بسرعة، قال وإن قال طالق قبل موتي، يعني قال رجل لزوجته أنت طالق قبل موتي، قال طلقت في الحال أو طلقت في الحال،

واحدة، لأن العدد نص والنية لا تؤثر فيه، فاللفظ أقوى من النية. متى تؤثر النية في اللفظ؟ إذا كان ليس نصا، ليس عددا ولا اسما، فحينئذ يقبل. إذا متى يكون واحدة ولا يقبل ولو نوى ثلاثا؟ إذا نص على الرقم واحدة. طيب، الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة، الطلاق يقع به ثلاث إلا أن ينوي بها واحدة. ما هي صورتها؟ طالق طالق طالق، تكرار اللفظ بدون حرف عطف. لا تكفى، تكرار الطلاق مع الجملة ولا بدون جملة؟ لا مع الجملة. أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فتقع ثلاثا إلا أن ينوي واحدة. الأصل فيها الثلاث، لأن التأسيس هنا فيها أولى من التأكيد، بخلاف أنت طالق طالق طالق فواحدة إلا أن ينوي ثلاثا كما سيأتي بعد قليل. إذا متى يكون ثلاثا إلا أن ينوي واحدة؟ الصورة الأولى ما هي؟ إذا كرر الجملة. أحسنت، إذا كرر الجملة كاملة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لها صورة ثانية ما هي؟ إذا عطف بين الجملة بثم أو الفاء أو بل وهكذا، فإنها إلا أن ينوي التأكيد في الثالثة وهكذا. طيب، الحالة الأخيرة وهي أن تكون طلقة واحدة إلا أن ينوي ثلاثا، أتينا بها قبل قليل، سهلة جدا. طالق طالق، أنت طالق طالق طالق، فهي ماذا؟ واحدة إلا أن ينوي بها ثلاثا. في صورة ثانية، من يذكر هذه؟ الكنايات الخفية. أحسنت، هذه الصورة الثانية، بشرط أن ينوي الطلاق، لا أن ينوي الطلاق عموم مطلق الطلاق، فهي واحدة، قال لا نية لي فهي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. بقيت جملة فيها أربع جمل، تذكروها. فيه واحدة إذا قال لها، إذا قال الزوج لامرأة هذه الجملة فإنه تقع بها واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. لا، أشد الطلاق انتهينا منها. أنت الطلاق. أحسنت، أنت الطلاق أو أنت طالق أو قوله أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق أو يلزمني الطلاق. اللهم في خلاف قضية أنت طالق، فبعض الفقهاء يرى أنها واحدة إلا أن ينوي ثلاثا، وقال بعضهم وهي رواية قوية في المذهب جدا، واحدة مطلقة ولو نوى ثلاثا. أنت طالق، قالوا فتقدم دلالة العرف في هذه الحالة. آخر جزئية إن شاء الله في 10 دقائق، 5 دقائق أنهي هذا الباب، لأن أريد أن ننتهي من الطلاق. الطلاق كله ألفاظ، نريد أن نستعجل فيه، فلا نريد أن نطيل في الدرس. بدأ يتكلم مصنف عن مسألة التعليق، التعليق تعليق الطلاق. وتعليق الطلاق قد يكون على المستقبل، وقد يكون التعليق على الأفعال. التعليق على الأفعال إن شاء الله سيأتي الدرس القادم، وهنا بدأ يعلق على الأزمان، تعليقه على المستقبل. بدأ بأول صور التعليق وهو التعليق على الأمر المستحيل، فقال وإن قال أنت طالق إن طرتي، إن طرتي يعني إن طرتي في السماء، يعني من النكت، كان المشايخ يعني يجيبون النكتة. واحد من الذين يقرؤون مختصرات الفقه مثل الزاد على بعض المشايخ، لكنه لا يفقه ما يقرأ، وما أكثر يعني يصير هذا الشيء، فيقرأ على الشيخ، على أحد المشايخ رحمة الله عليه، فقال له، قال وقوله وأنت طارق انطرت، انطرت يعني إذا طرأت على الشخص، ولكن مع تسهيل الهمز، لا هي ليست ما انطرت، انطرتي. الكتب القديمة ليست مشكلة، مثل الذي ويسن غسل حصى الجمار ومثل غيرها من الجمل، قد يكون هناك تصحيف فيها كثير، وهذه من التصحيف الذي حدث في كتب الفقه. طيب، قال وإن وقوله وإن أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. إذا علق الطلاق على أمر مستحيل، إما عادة أو أنه مستحيل في نفسه، مستحيل عادة مثل ما ذكر المصنف، لا يمكن الشخص أن يطير إلى السماء وحده، ولا أن يصعد في السماء، ولا أن يقلب الحجر ذهب، وغير ذلك من الأشياء المستحيلة عادة، فحينئذ علق على ما لا يمكن، ما لا يقع. إذن لا يحنث في التعليق ولا في اليمين، وحينئذ لا تقع الطلاق. ومثله المستحيل في نفسه كالجمع بين الضدين والجمع بين النقيضين، فإنه حينئذ يعني لا يقع طلاقا. فلو قال رجل يعرف المصطلحات فقال لزوجته أنت طالق إن جمعت بين النقيضين أو جمعت بين الضدين، ما يقع طلاقها لأنه هذا مستحيل في ذاته بنفسه. طيب. قال وتطلق في عكسه. وش عكسه؟ يعني عدم الفعل المستحيل. هناك علقه على وجود الفعل المستحيل فلا تطلق، وإن علقه على عدم الفعل المستحيل طلقت في الحال فورا. التعليق على الفعل المستحيل أنت طالق إن طرتي، التعليق على عدم الفعل المستحيل أنت طالق إذا لم تطيري، هي ما جالسة واقفة ما طارت، فهو تعليق على العدم. إذن قوله وتطلق في عكسه أي في التعليق على عدم الفعل المستحيل، مثل إن لم تطيري، إن لم تصعدي إلى السماء، إن لم تقلبي، أنت طالق إن لم تقلبي الحجر ذهبا. قال وهو النفي في المستحيل، ذكرت قبل قليل، وضرب أمثلة أخرى غير الأمثلة الأولى، قال مثل لأقتلن الميت، لو قال رجل لزوجته أنت طالق إن لم أقتل الميت أو علي الطلاق لأقتلن الميت، يقول يقع مباشرة، الميت لا يقتل، مات، أو لأصعدن السماء، ونحو ذلك من الأمثلة. بدأ المصنف الآن، انتهينا من الصورة الأولى وهي التعليق على المستحيل، بدأ يتكلم المصنف الآن عن التعليق على المستقبل. يقول وإن قال الرجل وأنت طالق لليوم إذا جاء غد فلغون، لا تطلق لا اليوم ولا غد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تطلق اليوم ويكون معلق على أمر مستقبل. لكن بخلافه لو قال أنت طالق غدا، لو قال أنت طالق غدا فتطلق غدا، لكن قوله أنت طالق اليوم إذا جاء غدا ما يصح، ففيه تعليق. سم لا، لو قال أنت طالق إذا جاء الغد صح تطلق بالغد، لكن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدا ما يصح، النوع له يعني أنت طالق اليوم إذا جاء غدا. لا، لأن تعليق اليوم بالغد لا يمكن أن يجتمع، بمثابة الجمع بين الضدين، مثل الجمع بين الضدين، مثل الجمع بين الضدين، نحن قلنا إن اجتماع ضدين لا يقع فيه طلاق، فكذلك لغو بالضبط. يعني قصدي أنت طالق أمس إذا جاء الغد نفس الشيء، إذا جاء الغد فأنت طالق أمس، يعني هذا اليوم أهي طالق أم ليست بطالق؟ لكن لو قال أنت طالق غدا فأنشأه إنشاء جديد صح. طيب عشان أختم أو شكت عم أختم، قال وإن قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، هذا يعتبر من الصيغ الحالة وإن كان الشهر طويل، لأن عندنا قاعدة أن الزمان إذا كان له طرفان فينسب الفعل لأوله لأنه الأحوط، فتطلق من هذه اللحظة، من قال في هذا الشهر. قال وإن قال أنت طالق في الغد أو يوم السبت أو في رمضان طلقت في أوله، يعني في أول يوم من الغد، يعني بطلوع الفجر، وبطلوع الفجر من السبت أو بدئه يوم السبت، لو قال يوم السبت، أما لو قال السبت مطلقا فيتطلق من الليل، وفي رمضان بغروب آخر ليلة من شعبان. قال وإن قال أردت آخر الكل، قال أنا قصدي نيتي الأخير، قال دين، يعني قبل قوله، دين وقبل، يعني قبل قوله. استثنى بعضهم مسألة واحدة وهي في مسألة في قوله إلا في الغد أو في يوم السبت، فقد ذكر الشويكي أن الصحيح أنه إذا قال أنت طالق في الغد أو طالق يوم السبت فلا ينظر إلى آخره، لأنه ليس مدة طويلة بل هو يوم واحد، فتطلق بأوله ولو قال نويت آخر اليوم. طيب. قال وإن قال أنت طالق إلى شهر، إلى ما قال في، قال إلى شهر، قال طلقت عند انقضائه، أي عند انتهاء هذا الشهر. طبعا هذا مبني على دلالة إلى، وأن إلى تدل الاستغراق. قال إلا أن ينوي في الحال فيقع. قال وطالق إلى سنة، تطلق باثني عشر شهرا، عندنا قاعدة في المقدرات الشرعية أن السنة اثني عشر شهرا، والشهر إن كان من أول الشهر فهو قمري، وإن كان ليس في أول الشهر فهو ثلاثون يوما مطلقا، ثلاثون يوما مطلقا. إذن فلم قال أنت طالق إلى سنة فإنها تطلق باثني عشر شهرا، إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا. قال فإن عرفها باللام، كأن يقول أنت طالق إلى السنة فتكون العهدية. قال طلقت بانسلاخ ذي الحجة، لأن المقصود بهذا الشهر. والأصل في الألفاظ المعهودة في الشرع الذي هو السنين القمرية، إلا أن يكون عنده نية أخرى متعلقة بالسنة الشمسية. بذلك نكون أنهينا درس اليوم. درس اليوم يعني فيه تشابه في بعض المسائل، ولكنه درس إن شاء الله سهل ويسير جدا. من الفوائد في هذا الباب، الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله لخص مسائل ألفاظ الطلاق وما الذي يقع به في رسالة صغيرة طبعت قديما في التسعينات الهجرية في مجلة البحوث بطريقة لطيفة، لكن يختلف عرضه عن العرض الذي ذكرته هنا. ولكن هذه المسألة لاختلافها فتلخيصها مهم جدا، وأظن أن التلخيص بالطريقة الجمل الأربع ذكرت لك قبل قليل تجعلك تحفظ الألفاظ بسهولة بأمر الله عز وجل. ولو رجعتم لرسالة الشيخ محمد عليه رحمة الله فإنها جيد، وهي ألفاظ الطلاق على مشهور مذهب أحمد أو مشهور مذهب الحنابلة أظن هكذا، بس ذكرنا على مشهور المذهب رسالة في 3 صفحات فقط، أظنها ضمنت في الفتاوى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله عز وجل يرزقنا جميعا من النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد سيد الشيخ.